الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم خير وأبقى أعوذ بالله

وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من أنفسكم أزواجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت إن متعناهم سنين متعناهم سنين متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله واسع عليم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة السلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وجدنا أكثرهم لفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يصلبون وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا

ظاهره من قبله العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل المتقين كالفجار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أت ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم كل عاشق وعاشقة وهزم كل ساحر وساحرة وهزم كل ساحر وكل عاشق وكل عاشق عاشق خادم حارس لامس حابس واقف على أعتاب السحرة والكفرة مفتون معجب متيم متمسك بالعورات بالصدور والظهور عطل كل خطبة عطل كل زواج فرق بين الأحبة فرق بين الأزواج فرق بين الأحبة فرق بين الأزواج. اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب من دعاه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان، نسألك يا الله أنت ربنا وولينا وناصرنا، لا إله إلا أنت، بك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا واحفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين من شر كل عاشق لعين، من شر كل عاشق مارد متسلط رجيم، اللهم احفظهم من شر كل عاشق اطلع على العورات، اطلع على العورات، على الصدور والظهور، على العورات والأرحام والمناير، اللهم شل حركته واقطع أنفاسه وخذ عقله، اللهم خذ سمعه فلا يسمع كلامها وخذ بصره فلا ينظر إليها ولا يطلع على عوراتها قط، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، فإنك أنت القادر والقاهر، أنت القادر والقاهر، أنت القادر والقاهر، أنت القادر والقاهر، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم احفظها من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن فوقها ومن تحتها من شر هذا العدو الخبيث، من شر هذا الخبيث، من شر هذا الخبيث، من شر هذا الخبيث، هذا الزاني، هذا الزاني، هذا المتسلط، هذا المتسلط، اللهم انصرنا عليه. قالوا حرقوه، قالوا حرقوه، قالوا حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، حرقوه، سوف نصليهم نارا، سوف نصليهم نارا، سوف نصليهم نارا، سوف نصليهم نارا، سوف نصليهم نارا، اللهم اسعف كل عاشق، اللهم اللهم تأكل عاشقا، اللهم تأكل عاشقا، اللهم تأكل عاشقا، اللهم تأكل عاشقا، اللهم تأكل عاشقا، اللهم دمر كل عاشقا، اللهم دمر كل عاشقا، اللهم دمر كل عاشقا، اللهم اقتل كل عاشقا، اللهم اقتل كل عاشقا، اللهم حرق كل عاشقا، اللهم حرق كل عاشقا، اللهم حرق تحريقا، اللهم حرق تحريقا، اللهم حرق، اللهم حرق تحريقا، اللهم اجعل الدماء عليه نارا، اللهم اجعل الدماء عليه نارا، اللهم اجعل الفروج والأرحام والمبايض عليه نارا، عليه نارا، عليه نارا، عليه نارا، اللهم اقطع شهوته، اللهم اقطع شهوته، اللهم بدل مكان كل شهوة ومكان كل لذة نارا وسعيرا وحميما. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا. عاشقا تعاون مع الساحر للتفريق بين الأزواج، للتفريق بسحره المدفون والمرشوش والمرصود والمخطى، بسحره العظيم القديم المتجدد المتسلط. اللهم حرقه، اللهم أرسل عليه جندا من جندك وملائكة من ملائكتك تحيط به، تراه تنزعه. اللهم شدد، اللهم شدد، اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر، اللهم سلط عليه من يسومه سوء العذاب والجلد ليلا ونهارا، بالليل والنهار، بالليل والنهار، بالليل والنهار. اللهم دمر حصنه الذي يتحصن به، الذي يتحصن به، الذي يتحصن به. اللهم اهلك كل جبار عنيد، اللهم اهلك كل جبار عنيد. ربنا وتقبل دعاء، رب إني مغلوب فانتصر لنا، فانتصر لنا، وما نصرنا وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.